بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا مع الأسماء المبنية. عايزة واحدة تذكرني بالأسماء المبنية التي تم دراستها، الأسماء المبنية التي أخذناها ودرسناها سابقا. إحنا أخذنا إيه الأسماء المبنية؟ عايزينها بالترتيب. إحنا أخذنا أول حاجة إيه؟ الأسماء المبنية. إحنا قلنا أسماء مبنية يعني إيه؟ مبنية معناها يعني لها شكل واحد لا يتغير، يعني آخرها بيبقى ثابت لا يتغير. طيب أخذنا من الأسماء المبنية أول حاجة إيه؟ لا، أول حاجة درسناها، تم دراستها، أول حاجة الضمائر. الضمائر كلها مبنية، منها البارز ومنها الإيه؟ المستتر. وقلنا البارز بينقسم قسمين، اللي هو الإيه؟ متصل وإيه؟ ومنفصل. طب واحدة تجيب لي كده مثال على المنفصل، ضمير منفصل. هو هي ضمائر المتكلم. هو أيوة، هي أنت ضمائر المتكلم. أيوة، وعندنا اللي هي المتصلة بتبقى ظاهرة بس متصلة، زي إيه؟ زي كاف الخطاب أيوة، كاف الخطاب وهاء الغائب وهاء الغائبة وغير ذلك. والضمير المستتر بيكون مستتر فين؟ في الفعل. الفعل بيبقى مستتر في الفعل، مثلا إيه؟ اللبن. نعم. قل هو الله أحد. قل أنت الله أحد. قل هو الله أحد. أيوة، هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. وهنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، يعني في الفعل الأمر لازم الفاعل يكون إيه؟ مستتر. قل هو الله أحد، يبقى أنا عندي الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ أنت. ولو ذكرت أنت، قل أنت، يبقى أنت هنا تعرب إيه؟ توكيد. أخذنا من ضمن الأسماء المبنية أيضا أسماء الإشارة، وكنا الأسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا زان وتان. زان وتان لو حطينا فيهم الهاء للتنبيه وبتكون للقريب، هنقول ها زان وإيه وهاتان. لو حطينا فيها الكاف في الآخر هتبقى للبعيد، هنقول زانيكا ها تانيكا. هي زانيكا ايه؟ فزانيكا برهاناني. دي موجودة اللي هي في سورة ايه؟ القصص. فتح الله لك، ماشي كده. وعندنا يبقى احنا قلنا الاسماء الاسماء الاشارة كلها مبنية ما عدا زان وتان. اخدنا ايه من الاسماء؟ طبعا كل الحاجات دي بنعربها، هنقول على اسم مثلا لو جالي ضمير بنعربه ازاي؟ بقول ايه ضمير ونوصفه بقى، اذا كان بارز او بارز مستتر، بارز يعني منفصل او متصل، بوصفه وبعد كده اقول مبني في محل كذا، محل نصب، محل رفع، محل ايجار. اسماء الاشاره نفس النظام، بوصف الكلمه المبنيه، اقول اسم اشاره مبني على شوف اخره ايه، بننطق اخره ايه. مثلا اقول هذا مبني على ايه؟ على السكون. اي اسم مبني اخره مد بيبقى ايه؟ سكون، مبني على السكون في محل كذا. طب اخدنا ايه تاني ايضا من الاسماء المبنيه؟ اخدنا ها الاسماء الموصوله. الاسماء الموصوله، طب عايزين امثله على الاسماء الموصوله. قلنا الاسماء الموصوله بتنقسم المشترك. احنا اخدنا لما جينا درسنا الاسماء الموصوله اخدنا الموصول، قلنا ايه الموصول؟ قلنا الموصول بينقسم قسمين، موصول حرفي وموصول ايه؟ اسمي. الموصول الحرفي اللي هي الحروف اللي هي بتقوم بعمل ايه؟ الاسم الموصول. زي ايه الموصول الحرفي؟ الموصول الحرفي زي ايه؟ قال التعريف. برافو عليك. الموصول الحرفي، نطلع كده الورقه بتاعت الاسماء الموصوله. احنا قلنا الاسماء الموصوله دي من اللي هي من الدروس المهمة جدا اللي لازم يعني ايه درس، بيبقى درس قوي لازم يدرس كويس ونذاكره كويس. قلنا من ضمن الاسماء اللي هو الموصول، قلنا اسمي موصول، اسمي موصول ايه حرفي. الموصول الحرفي اللي هو ايه؟ ان ان اللي هي عبارة عن حروف بيجي بعدها ايه افعال، وبتدينا حاجة اسمها مصدر ايه مؤول. زي مثلا اخدنا ان، لما تيجي معاها جملة اسمية أن لما يجي بعدها جملة اسمية، أن لما يجي بعدها فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل إيه أمر، وأخذنا ما وأخذنا لو وكي، وأخذنا أمثلة على ذلك. يعني إحنا مثلا إيه زي عجبت أن سكت زين، عجبت أن سكت إيه زين، فهنا عجبت إيه سكوت، يبقى أن سكت يبقى الحرف الحرف الموصول مع الفعل عطيني حاجة اسمها مصدر إيه مؤول. هذا المصدر المؤول بيعرب على حسب موقع في الجملة، يعني بيعرب نفس إعراب المصدر الصريح. عجبت عجبت سكوت زيد، يبقى أنا عندي المصدر المؤول هنا في محل رفع فاعل، محل رفع إيه فاعل. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا من الذي تسبب في العجب؟ الذي تسبب في العجب اللي هو ايه؟ السكوت. السكوت ده هو اللي ايه اللي ايه اللي اعجبك ادهش على فكره يبقى عندي الفاعل هنا اللي هو ايه السكوت. على فكره مش عجبته، بس اي فعل فيه نون اعجبني اي حاجه اي حاجه فعل. ايه بعدها فعل العجب والدهشة، لان اللي اعجبني مش انا. ايوه اللي اعجبني انا اللي وقع عليا الفعل، اللي وقع عليك الاعجاب يبقى انت مفعول بيه. بالنسبه للعجب يعني بالنسبه العجب. اعجبني ادهشني اي حاجه عندي لا لا, لا, لا مش شرط اي فعل في نون بتاعت اعجبني ادهشني اقلني اقلتني السياره. مين اللي اقلتني؟ السياره هي الفعل يعني. لما انا اقول اعجبني انا اخد كده اعجبني أن سكت زيد، لما نيجي نعرب الجملة دي كده أعجبت فعل ماضي مبني على الفتح نون، احنا قلنا النون دي اسمها نون الوقاية، الوقاية اللي هي بتأتي قبل الفعل قبل التي تأتي قبل ياء الايه يا لا يا المتكلمه التي تاتي قبل يا المتكلمه التي تقي الفعل من الكسر، تقي الفعل من الايه الكسر، يعني يا المتكلم عباره عن ايه يا مد، لازم يكون قبلها ايه كسر عشان تبقى مد. يبقى نون الوقايه حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. من الكسر تقي الفعل من الكسر. عندي بقى ياء المتكلم بقى دي بقى هتبقى الضمير دي بقى المفروض دي هنقول عليها ضمير. احنا قلنا الضمير لازم نعربه الاول وتعرفيني بيه، الاسماء المبنيه لازم يكون اعرابها كده، تعرفيني بالاسم المبني وبعد ذلك تقولي ايه محله من الاعراب. ضمير بارز بارز ما معنى كلمه بارز؟ يعني اراه بعيني واكتبه، يبقى ضمير بارز ماله متصل، يعني ايه مش جايه لفظه مستقله، خلاص مبني مبني على ايه على حسب النطق بتاعي. اعجبني مد يبقى هنا مبني على الايه السكون، احنا قلنا حروف المد ايه ساكنه مبني على السكون في محل ايه في محل نص مفعول به. طيب ان سكت زيد، ان حرف مصدري حرف موصول اهو مصدري مبني على السكون لا محل له من الاعراب. احنا قلنا الحروف كلها لا محل لها ايه لا محل لها من الاعراب. طيب سكت فعل ماض مبني على الكسر مبني على الفتح، معذره مبني على الايه الفتح، طبعا مبني على الفتح لانه لم يتصل به اي ايه اي ضمير الفتح. سكت حتى انا لما باجي بنت اقول سكت. طيب زيد هي اللي هتبقى ايه زيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، الضمه الظاهره ام المقدره؟ الظاهره الظاهره خلاص. طيب والمصدر المؤول، المصدر المؤول ان سكت في محل، قالوا ان سكت زيد، نكتبها كلها على بعضها كده، ان سكت، ان سكت زيد كلها على بعضها كده في محل، يعني سكوت هنا. بص المصدر المؤول عندي اللي هو ايه؟ ان سكت، ماشي. المصدر المؤول ده كل اللي هو ده ان سكت، الذي يساوي كلمه سكوت، مصدر الصريح ده في محل رفع فاعل. يبقى انا عندي، يبقى عندي ده فاعل لمين؟ لأعجبني. وزيد فاعل لمين؟ لسكت، لسكت. خلاص كده احنا ايه اخدنا مثال على الموصول الايه الحرفي. واللي عندنا الموصول برضك ليه قسم اخر غير الحرفي اللي هو ايه؟ الاسمي، الموصول الاسمي. هو لو انا فرضنا ان هي ان سكت كلها كانت سكوت اصلا من الاول، ايوه تعربيها بقى هتبقى فاعل، هيبقى السكوت هنا فاعل. ماشي. زيد بقى هيبقى فاعل اعمال مصدر، يعني السكوت دي عمل اعمال مصدر ويبقى زيد. ايوه فاعل. ايوه برافو عليك، لان عندنا المصدر الصريح يا جماعه ممكن يكون بعمل الفعل، واسم الفاعل، واسم الفاعل والاسم المفعول وغير ذلك. ان شاء الله الحاجات دي هناخدها باذن الله. يبقى عندي المصدر ممكن يكون بعمل الايه؟ الفعل، الفعل يكون بعمل الفعل. طيب عندنا الموصول الاسمي بقى بينقسم قسمين، مختص ومشترك. مختص وايه؟ ومشترك. المختص اللي هو بيدل على شيء واحد، زي مثلا الذي بتدل على الايه؟ المفرد المذكر. التي المفرد المؤنث. اللذان، قصدي الاول اللذان اللي هي بتدل على الايه؟ المثنى المذكر. اللتان طيب ده اسمه مختص. احنا قلنا الاسماء كلها مبنيه ما عدا اللذان والايه؟ واللتان، بيعربان اعراب الايه؟ اعراب المثنى. واخدين بالنا؟ طيب واخدنا بقى الامثله، واخدنا بقى اللي بيدل على الجمع المؤنث اللاتي او اللائي، واللي بيدل على جمع الاسم موصول بيدل على جمع المذكر الذين، الذين. طيب عندنا من الاسماء الموصوله اللي هي المشتركه ايه؟ اللي هي من وما. عندنا من وما، قلنا من بتستخدم العقل وما، بتستخدم طبعا العقل على الاكثر، على الايه؟ الاكثر. احنا قلنا يسبح لله ايه؟ من في السماوات ومن في الارض، داخل فيها العقل وغير الايه؟ العاقل. وبرضك ما في السماوات وما في الارض، داخل فيها الايه؟ العقل وغير العاقل. يبقى اذا عندنا من اسم موصول يدل على العاقل على الاكثر، وممكن يدل على غير العاقل على الاقل. ما بتدل على الغير العاقل على الاكثر، وعلى العقل على الايه؟ الاقل، يعني عكس بعض. فاهمينها دي؟ يبقى من للايه؟ للعاقل على الاكثر، وما لغير العاقل على الايه؟ على الاكثر. واخدنا مثال على ذلك، ليسبح لله ما في السماوات ويسبح لله ما في ايه؟ ما في السماوات. طيب من ضمن بقى الاسماء اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله، الاسماء المبنيه كنا احنا اخذنا فكره عنها قبل سابق، اللي هي اسماء الافعال. يبقى رابع حاجه هناخدها من الاسماء المبنيه اسماء الافعال، هناخدها دلوقتي بالتفصيل، نتذكرها بالتفصيل. احنا قلنا اسماء الافعال معناها ايه؟ اسماء الافعال، ما مفهوم اسماء الافعال؟ يبقى هي اسماء، يبقى لفظا اسماء، ولكن في المعنى معنى الايه؟ الفعل. يبقى لما اقول ما مفهوم اسماء الافعال، هنقول هي اسماء مبنيه تدل على افعال معينه وتتضمن معناها وزمنها وعملها. يعني ممكن يجي لي اسم فاعل يدل على الفعل الماضي، يتضمن الايه؟ معنى الفعل الماضي. وممكن يجي لي اسم فاعل يتضمن معنى الفعل المضارع، وممكن يجي لي اسم فعل يتضمن، اسم فعل يتضمن معنى الايه؟ الفعل الامر. طيب هناخد كده امثله. يبقى احنا اخذنا اول حاجه مفهومها، مين يقول لي مفهومها مره تانية؟ ما مفهوم اسماء الافعال؟ اسماء ايوه على افعال معينه تتضمن زمنها وعملها. ايوه برافو عليك. يبقى هي عباره عن اسماء بس بتدل على ايه؟ افعال معينة. افعال دي ممكن تكون افعال ايه؟ ماضيه، مضارعه، او امر. طب انواعها ونقوله بقى انواعها، لسه قايلين دلوقتي انواعها، ممكن تبقى ايه؟ اسم فعل ماض، وعندنا اسم فعل مضارع، واسم فعل امر. طيب مثال اسم الفعل الماضي، مين يجي فعل الماضي؟ مثال اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي، ها هيهات. ما شاء الله مذاكرة مذاكرة ما شاء الله. لا لا تمام صراحه. اسم فعل مضارع صح ولا ايه؟ اه مش بتراجعوا ولا اسئله حاجات؟ اوف اوف لكم اوف. اه كويس فاكره حاجه. اوف معلش. طيب عندنا اسم فعل امر، ها صح صح صح، يعني اسكت التنوين على كل الكلام. لو نونت هذه، لو نونت تنوين اسمه تنوين ايه؟ تنوين تنكير. تنوين تنكير، برافو عليك. يبقى لو قلت صاهن، لو قلت صاهن هنا كف عن ايه كل الكلام صح؟ طيب لما نيجي بقى نعرف، طبعا احنا قلنا هي اسماء، شكلا اسماء ولكن تدل على معنى الفعل. لو جينا بقى هنا عرفت، مثلا اخذنا مثال لهيهات، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. يبقى هنا هيهات معناها ايه؟ هجيب الاول المعنى عشان اعرف اعربها، هجيب المعنى عشان اعرف اعربها. باعوا ده باعوا ده باعوا ده، يبقى هقول لما اجي اعرب بقى هيهات، هنشوف انا بنطق فيه ايه. هيهات مفتوحه، هعربها ازاي؟ اقول هيهات اسم اسم فعل ماض مبني على الفتح. من الذي باعوا ده؟ ما توعدون، ما توعدون ده بنسميه ما توعدون ده؟ ما توعدون ده ايه؟ ما توعدون هنا هتبقى ايه؟ هيهات هيهات الوعد. هو فتاة قفلكي تاني بتهزري، هو زي ما. ايوه ما هنا حرف مصدري، برافو عليكي، حرف مصدري مع الفعل المضارع هيديني ايه؟ الوعد. الوعد ما انا عايزه اقول لك الوعد والله. يبقى هنا ده اللي هيبقى عندي هنا، ما توعدون المصدر المؤول ده في محل رفع ايه؟ فعل. يعني انا ممكن اجيب المصدر الاول بان او اي حرف. طب ايه بقى حروف المصادر بقى؟ ما احنا كاتبين عندنا في الورق الحرف المصدري عندي ايه؟ ان زائد الايه؟ الجمله الاسميه اللي بتيجي بعديه، وان زائد اي فعل، واخدنا ما زائد بردك ايه؟ زائد مكتوب ما زائد فعل، ولو وعندنا كي، دي كلها حروف ايه؟ حروف حروف موصوله، حروف موصوله بتكون مع ما بعدها المصدر الايه؟ المؤول. والمصدر المؤول بيعرب على حسب موقعه في الجمله. يا ريت تصوري المذكره. طيب احنا في مثال بقى سهل قوي، مثلا اقول ايه؟ هيهات الظلم، هيهات الظلم. توكيد، هيهات الثانيه توكيد. يبقى هيهات هيهات هيهات الاولى هي هنعرفها عادي، نقول اسم فعل ايه؟ فعل ماضي، اسم فعل ماضي مبني على الايه؟ الفتح. وعندنا الهيهات الثانيه هتبقى هي ايه؟ توكيد. بعربها وبقول ايه؟ توكيد. طب قلنا المصدر المؤول اعربه ايه؟ المصدر المؤول في محل رفع فعل برضه، عشان هي اسم فعل عمل. عندي المصدر المؤول ما زائد توعدون عطاني ايه؟ عشان هي اسم فعل عطاني ما المصدر، بس هتعربي كلمة حاجة حاجة بقى، الحرف الواحد يعني بقى حتة حتة بقى. وبعد كده اقول في محل ليما، اللام دي حرف جر. هتبقى حرف جر، نعربها بقى اعراب مفصل. اللام حرف جر مبني على الكسر، لا محل له، لا محل له من الاعراب. عندنا ما حرف موصول مصدري، مبني على السكون بردك لا محل له من الاعراب. توعدون بقى هعربها. مين يعرب بقى توعدون؟ فعل مضارع مرفوع بالسكون. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. احنا قلنا ما نقولش مرفوع بثبوت النون، غلط، خطأ. العلامة ثبوت النون ده ايه علامة؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طب واو الجماعة؟ فعل. ضمير متصل دي صح؟ نون ضمير بارز متصل مبني في محل. مبني على السكون لو سمحت. مبني، ايوه فتح. مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. عندي بقى المصدر المؤول. في محل ايه؟ فاعل. في محل رفع، وفي محل، بصي، في محل جر بحرف الجر، وفي محل ايه؟ وفي محل رفع فاعل. لا هي ممكن مال وحدها هي اللي مجروره. ها؟ ممكن مال وحدها هي المجروره. ليه ما؟ والمصدر المؤول نفسه كله على بعضه في محل. ما ينفعش. ليه ما لوحدها؟ لماذا؟ لان ما هي حرف. ماشي. لا تجر الحرف، لا يجر. احنا اخذنا من صفات الاسم اللي هو بيقبل الجر، انما الحرف لا يقبل ولا علامات الاسم ولا علامات الايه الفعل. هنا لا، هنا لا، هنا حرف ايه موصول. حرف موصول. خلي بالك انا جاي لي حرف موصول، مش جاي لي الاسم موصول. ايوه. خلي بالنا عشان واحده برضك سالت فيها، لما الاقيها بتعمل، لما الاقيها بتصنع، لما الاقيها بتصنع مع الفعل معنى المصدر الصريح، يبقى دي هتبقى حرف مش اسم. لما تيجي بمعنى الذي او معنى التي او الذين، يبقى دي اسم. في الحاله دي تقبل الجر. تقبل الجر. في الحاله دي اقول عليها اسم موصول مبني في محل ايه؟ جر. يبقى انا هنقول المصدر الاول في محل جر، ماشي، بحرف الجر اللي هو اللام، وفي نفس الوقت برضك في محل رفع ايه؟ رفع فاعل للفعل، لاسم الفعل ايه؟ هي هي، لاسم الفعل هي هي. لا هو الفعل مجموع اصلا. لا النون دي اعرب برضه اصلا. لا انه النون وعدوه هيك قلت ان كل حرف بنعربه. ماشي. ما احنا قلنا النون دي يا حبايبي لسه قايلينها اهو، مرفوع بثبوت النون، يبقى النون دي علامه اعراب. ما جبلهاش اعراب تاني. لا ما خلاص، ما هي دي علامه اعرابها اللي هو النون. ما لهاش ثانيه في اسم ميم الجمع، احنا بنقول كده عشان هي ما لهاش علامه اعراب. ايوه برافو عليك. يعني احنا كنا بنفصل بالنسبه مثلا قلنا نعرف كلمه كم عليكم مثلا اللي هو ضمير كم، احنا قلنا كم هنا عباره عن كاف الخطاب زائد الميم، ميم الجمع. انما هنا عندنا في كلمه توعدون النون هنا علامه اعراب، النون هنا علامه اعراب، فمالهاش اعراب تاني خالص لان هي الموضوع. قلنا ما في مثال اخر اسهل بقى من اللي احنا اخذناه ده. هيهات لما توعدون، قلنا هيهات الظلم. لما دي حينما نعرب كلمة الظلم هقول ايه؟ فاعل. ليه حطينا عليه ضمة؟ لانها فاعل. فاعل لمين؟ لاسم الفعل هيهات. اخدين بالنا؟ ناخده مثال تاني. مثال ثاني نقول دونك الكتاب. لما اقول دونك ما معنى دونك؟ لا دونك يعني خذ الكتاب. يبقى هنا ايه؟ دونك اسم فعل ايه؟ امر. اسم فعل ايه؟ فعل الامر. ماشي. لما نيجي بقى نعرب، هو عندي المشكله عندي في اعراب الكتاب، لما نيجي نعرب الكتاب نحط عليها ايه وانا بنطق؟ يبقى هنا كتاب هتعرب مفعول به. دونك بتعرب على بعضها كده، نقول على اسم فعل امر مبني على الفتح. خلاص. بمعنى ايه؟ بنكتب بقى معناه بين قوسين، بمعنى خذ. بمعنى ايه؟ خذ. يبقى كلمه الكتاب دايما فعل مستتر. يبقى لازم تبقى الكتاب مفعول، يبقى دي تبقى مفعول به. برافو عليك. يعني بتقولك يا جماعه طالما ده اسم فعل امر يبقى لا بد ان يكون الفاعل مستتر وجوبا. يبقى لما اجي اقول لك فين الفاعل بتاع دونك، هنا ضمير مستتر تقديره أنت، يعني خذ أنت، فتح الله لك. يبقى عندنا كتاب دونك الكتابة، يبقى الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. واكتب الفاعل، اكتب كده والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه انت. لما ناخده مثلا ايه انت كف لكم ولما تبون ولما اليك عني، ابعد عني. اليك عني، اليك هنا اسم فعل ايه؟ فعل امر بمعنى ايه؟ ايه بتعد. وينفع مع الحاجات دي اياك؟ لا لا، دي نخصك وحدك. اياك ده ضمير، ضمير نصب. اياك كلها على بعضها ضمير نصب. ايوه. واحنا قلنا كاف مع اياك بنقول عليه حرف ايه؟ حرف وليس ضمير. ما شاء الله على المذاكره. جميله، مذاكره جميله. والله انا عندي امتحانات، ربنا يكفيها خير. طبعا من خلال الامثله دي عرفنا ان احنا ايه، الفاعل ممكن يكون ظاهر زي كلمه لما احنا اخذنا هيهات الظلم. يبقى عندي الفاعل ممكن يكون ايه، ظاهر زي ما اخذنا فهيهات الظلم، وممكن يكون مستتر زي ما اخذنا مع مين، دونك الايه، الكتاب مستتر. خلاص دي صور الفاعل. يبقى لما اقولك ما صور فاعل اسم الفاعل هتقولي لي ظاهر وايه ومستتر. هاتي مثال، هتقولي مثلا هيهات الظلم، هنا الفاعل ظاهر. هاتي مثال للمستتر، هتقول دونك الكتاب، اليك عني. يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه، انت. يبقى الفاعل بتاع اسم الفعل ممكن يكون ظاهر وممكن يكون ايه، مستتر. وعني دي جار ومجرور. مين؟ ايوه، جار ومجرور. جار ومجرور في محل نصب مفعول به، صح ولا لا؟ ولا لا يا استاذه؟ في محل لا، في افعال على فكره ممكن يكون متعلق مثلا مفعول محذوف. لا، في افعال مش بتحتاج مفعول به، اللي هي الافعال اللازمه مش بتحتاج مفعول به. ابتعد. في ايوه، برافو عليك. يعني ممكن ابتعد عني هنا، طالما بعنا ابتعد يبقى هنا ابتعد، هنا فعل لازم يبقى مش محتاج مفعول به. صح صح، برافو عليك. يبقى هنا مش محتاج مفعول به. يعني لاحظ ان لما يكون الفعل عندي لازم ما بيبقاش، ما بيجيبش بعدين مفعول به. بتبص تلاقي في معظم الاحيان يجي لك جار ومجرور. زي ذهب احمد الى المدرسه، عمري ذهب دي ما يجي لها مفعول. لان فعل الذهب من الافعال اللازمه التي تكتفي بالفعل ولا تحتاج الى مفعول به. فتح الله لك. عكس افعال بقى بتاخد مفعولين اصلا. ايوه، زي الافعال اعطى و... طيب هناخده بعد كده. قلنا اعراب اسم الفاعل ان هو بتبقى اسماء الافعال كلها عندي ايه، مبنيه، انها بتكون ايه، مبنيه. يبقى لما اقولك ما اعراب اسم الفعل هتقولي هي ايه، اسم مبني على ايه، حركة اخره. يعني مثلا عندنا صهر، لما نيجي نعرف صهر هنقول هنا ايه، اسم فعل امر مبني على حركة اخره. حركة الاخر عندي ايه، السكون. يبقى مبني على الايه، السكون. دي كل الاشياء المرتبطة باسم الايه، الفعل. عايزين ايه، مثال الاوفن ما كتبناهوش يعني اصلا، اللي هو ايه، مثال الفعل الامر المضارع. خدنا الامر، خدنا الماضي، خدنا الامر. ما خدناش مثال على احنا خدنا اوفن. اوفن لكما، طبعا عندي اوفن لك. لما نيجي نعرب اوف، طبعا لما نيجي نقف عليها هقول اوف، هتبقى ايه، ساكنة، هتبقى اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع مبني. اوف، لو انا قلت اوفن، لو قلت اوفن هتبقى هنا مبنية على الايه، الكسر. نخليها نقول اوفن لكم، هتبقى مبنية هنا اسم فعل مضارع مبني على الكسر. خلاص. والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه، عشان تعرفي تجيبي الفاعل لازم تجيبي المعنى. احنا المعنى قلنا اوف يعني اتدجر، اتدجر يعني اتضايق. مين الذي يتضايق؟ انا. يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره انا. خلاص، ده الاعراب بتاع ايه، اوف. ولكما، ما لكما بقى جار ومجرور بس متعلق بالفعل. طب بس متعلق بالفعل متعلق بالفعل متعلقان باسم الفعل باسم الفعل متعلق او متعلقان باسم الفعل اوف. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي بالنسبه هناخده بقى كده ايه اخر حاجه عندنا اللي هو اصل اسم الفعل. لما نيجي ندرس الاصل بتاعه جاي منين اسم الفعل ثلاث حاجات. مرتجل يعني ايه مرتجل؟ يعني وصل لنا هكذا. زي ايه اللي وصل لنا هكذا؟ حي على الصلاة يعني اقبل. هلم اقبل. وعندنا اوف يعني ملهاش ايه ملهاش اصل في ملهاش اصل يعني هي وصلت هكذا خلاص سمع هكذا عن الايه عن العرب. عندنا بقى منقول يعني احنا عاملينه من شيء يعني معمول من شيء. قلنا المنقول بينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. قلنا جار ومجرور كما اخذنا في كلمة ايه اليك عني. اليك معناها ايه؟ ابتعد. يبقى اسم الفعل هنا اتعمل من ايه؟ من جار ومجرور. صنع من الجار والايه والمجرور. وممكن يصنع من ظرف زي ايه؟ امامك. ما معنى كلمة امامك؟ يعني تقدم. امامك يعني ايه؟ تقدم معناها تقدم. وراءك تأخر يعني ارجع وراء. طيب وممكن كمان يصنع من ايه اسم الفاعل؟ من المصدر زي كلمة ايه؟ رويدك يعني ايه؟ يعني تمهل. رويدا دي ايه؟ مصدر. رويدة يعني تمهل هو اسم فاعل. مش دي احنا جبناه من المصدر؟ يعني جبناه من فعل. ايه بقى فعل؟ لا يعني هو اصلا مصدر. هو اصلا ايه؟ مصدر. رويدا جاي على صورة مصدر. هو مصدر وعملنا حطينا له الكاف كده رويدك. رويدا يعني معناها ايه؟ تمهل. يبقى هو شكل الكلمة عندي ايه؟ مصدر. شكل الكلمة ايه؟ مصدر. طيب عندنا بقى اللي هو القياسي ان انا ممكن انا اصنع بقى من نفسي انا اعمل من نفسي اي اسم فعل بس لازم يبقى ليه وزن. الوزن فعالي زي مثلا ايه من الفعل مثلا احذر اعمل ايه؟ ما عندنا كده خلاص احنا قلنا مرتجل اسم الفعل مرتجل يعني وصل هكذا. وعندنا منقول يعني بنصنعه من اما جار ومجرور لاما من ظرف لاما من مصدر. واخدنا جار ومجرور زي كلمه اليك والظرف زي كلمه امامك ووراءك ومصدر زي رويدك. رويده دي موجوده في سوره ايه؟ الطارق. فماهر الكافرين امنهم رويده. رويده يبقى اذا رويده دي اساسا ايه؟ مصدر. اما انا عارفه من المصدر ده عملت اسم فعل. من المصدر عملت ايه؟ اسم فعل. رويدك يبقى معناها ايه؟ تمهل. يبقى هي كلمة اصلا مصدر يعني اساسا اسم. فهماني؟ عندنا بقى اخر حاجة من اسم الفعل اخر حاجة. احنا قلنا مرتجل ومنقول وعندنا ايه؟ قياسي على وزن ايه؟ فعالي. انا بقى بعمل انا عندي مثلا فعل زي كلمة احذر عايز اعمل منه اسم ايه؟ اسم فعل. هقول ايه؟ حذاري. لما نيجي نعرف بقى حذاري اسم فعل ايه؟ مبني على قسم. حذاري معناها احذر. اسم فعل امر مبني على الكسر. والفاعل ضمير مستتر تحضير وجوبا. الفاعل ضمير عايزه تقول وجوبا الاول. ضمير مستتر وجوبا. شاطره يا رورو. ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. خلاص عشان ده اسم فعل ايه؟ امر. وبذلك انتهينا من ايه؟ من اسم الفعل اللي هو رابع نوع من انواع الاسماء المبنية. والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا انا عايزة ارفع موضوع ايه كده انا عارفة فيه. بتقولي الكاف دي ايه؟ حضرتك بتقولي الكاف ايه؟ نعم؟